بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في باب أو في الخصومات، عن قتادة حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين. قول أن يهوديا أي المنتسب إلى دين اليهود، واليهود أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، سموا يهودا إما من الهود وهو التوبة والرجوع، لأنهم تابوا من عبادة العجل، إنا هدنا إليك أي رجعنا وتبنا، وإما نسبة إلى جدهم يهوذا، لكن مع كثرة الاستعمال حرف الاسم. أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، وقول جارية يحتمل أن يكون المراد بها المملوكة، فيشمل من كانت صغيرة أو كبيرة، ويحتمل الجارية أي الأنثى التي دون البلوغ. وقد جاء في بعض الروايات أنه رض رأسها على أوضاح، يعني كان عليها ذهب أو فضة، فأخذه منها ورض رأسها بين حجرين، فجيء إليها وهي في آخر رمق، فقيل لها: من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي. فأومأت برأسها أي أشارت برأسها أي نعم، يعني أن هذا اليهودي هو الذي فعل ذلك. فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، بيان شدة طمع اليهود وعداوتهم ولا سيما للمسلمين، وفيه أيضا دليل على العمل بالإشارة، العمل بالإشارة، ولهذا قال أهل العلم: المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة، المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة. لكن هذا يستثنى منه مسائل لا تقوم الإشارة مقام العبارة، فمثلا في الصلاة لو كان الإنسان يصلي وأشار إلى شخص بشيء، فهذه الإشارة لا تبطل الصلاة، فلا تقوم مقام العبارة من حيث بطلان الصلاة. ولهذا مثلا لو جاءه شخص وهو يصلي وقال: أين الشيء الفلاني؟ فقال: هناك فوق الرف أو فوق الشيء الفلاني، فتكلم بطلت صلاته، لكن لو أشار فإن صلاته لا تبطل. إذن المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة في الغالب الأعم. ومنها أيضا أن الدعوة لا تؤخذ بمجردها، لأن هذه المرأة الجارية لما قيل لها: من قتلك؟ قالت: فلان. هذه دعوة، فلم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة المجردة حتى اعترف اليهودي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. فهنا المدعي ليس عنده بينة، لأنها قالت: أي نعم، يعني هذا الذي قتلني أو رض رأسي بين حجرين، فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الدعوة، وإنما أمر أن يرض رأسه بين حجرين لما أقر واعترف. ومنها أيضا العمل بالإقرار، العمل بالإقرار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بالقصاص على هذا اليهودي بعد إقراره واعتباره. فالإشارة هنا لم تعتبر حكما، ولكنها جعلت تهمة، جعلت مجرد تهمة، لأنه لم يأخذ بمجرد دعواها. ومنها أيضا مشروعية المماثلة في القصاص، وأن القاتل يقتل بمثل ما قتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رض رأسه بين حجرين. وأما الحديث الوارد لا قود إلا بسيف، فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. فالأصل أن الجاني يفعل به كما فعل بالمجني عليه، لعموم قول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، فيفعل به كما فعل ما لم تكن الآلة التي قتل بها محرمة، فحينئذ لا يفعل هذا المحرم. كما لو فرض أنه نسأل الله عافية تلوط به أو أحرقه بالنار، فإنه لا يفعل به ذلك، وإنما حينئذ يقتل بالسيف. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه، ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وقال للذي يخدع في البيع: إذا بايعت فقل لا خلابة لا خلابة. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم. طيب، الترجمة يقول: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. أراد بهذه الترجمة رحمه الله أن تصرف السفيه وضعيف العقل يمنع ويرد وإن لم يكن الإمام قد حجر عليه. وقوله السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، وهو الذي يعمل بخلاف الشرع أو العقل. وقوله والضعيف العقل هو أعم من السفيه، فيشمل السفيه وغير السفيه. وهذه المسألة أعني مسألة نفوذ تصرفات السفيه وضعيف العقل، اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أقوال. فمنهم من قال إن تصرفات السفيه ومن كان عقله ضعيفا لا تنفذ مطلقا وترد، سواء حجر عليه الحاكم أم لم يحجر. وهذا الذي مشى عليه البخاري رحمه الله هنا في قول باب من رد أمر السفيه، واستدلوا بقصة أو بحديث المدبر، حديث جابر رضي الله عنه أن رجلاً أعتق عبداً له ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام. فهذا الذي أعتق، هذا الرجل الذي أعتق، رد النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه لأنه ليس له مال غيره، بحيث أنه يترك أولاده ليس لهم ما ينفق عليهم. وظاهر كلام البخاري أنه يحجر عليه أقرب أوليائه. والقول الثاني أن تصرفات السفيه ومن كان عقله ضعيفا أنها لا ترد، فهي صحيحة نافذة. والقول الثالث أن تصرفاته بعد الحجر ترد وقبل الحجر لا ترد، فيفصلون ما بين ما كان قبل الحجر وبعد الحجر، لأن التصرف قبل الحجر عليه، لأن منعه من التصرف قبل الحجر عليه لا ينضبط، فلا يمنعه إلا الحاكم الشرعي. وهذا القول هو الراجح، وهو أن السفيه والصغير ونحوهم إذا تصرف، فإن كان تصرفه قبل الحجر فتصرفه صحيح، إلا أن يكون هناك غبن ونحوه، فحينئذ يرد التصرف أو يمنع لأجل الغبن. وأما قصة المدبر وهي الرجل الذي اعتق غلاما له، فهذه قضية عين، وهي نصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن قضايا الأعيان لا تعم الأحوال. نعم، أحسن عليكم. قال رحمه الله، نعم، قال: ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه، وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه. وهذا القول الذي مشى عليه البخاري رحمه الله، أن جميع التصرفات لا تنفذ ويجب ردها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه. عندك باب من باع؟ لا طلعت. عندي باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه، ثم ذكر ويذكر عن جابر وقال مالك، هذا باب. ثم قال: باب من باع على الضعيف. طيب، ما هي مشكلة؟ طيب، خلاف نسخ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رجل يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فلا تقل، فإذا بايعت فقل لا خلابة. فكان يقوله. قال حدثنا، طيب، يقول: باب من باع على الضعيف، يعني ضعيف العقل وليس المرض ضعيف البدن ونحوه كالسفيه، ودفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام لشأنه، فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وقال للذي يخدع في البيع: إذا بايعت فقل لا خلابة. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله مع أنه يخدع، فدل هذا على نفوذ ماذا؟ التصرفات. وقوله هنا: باب من باع على الضعيف، باع على الضعيف، باع من أجله، والضعيف هنا ضعيف العقل ونحوه كالسفيه، يريد بذلك قصة الرجل الذي اعتق عبدا وليس له مال سواه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم باع العبد الذي اعتقه ودفع ثمنه إليه. قال: وقال للذي يخدع في البيوع: إذا بايعت فقل لا خلابة. وسبق الكلام على هذا، وأن هذا الحديث يدل على ثبوت خيار الغبن وإن لم يشترط. نعم، ولا حديث تقدم الكلام عليها في الأبواب السابقة. نعم، أحسن عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المكندر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا اعتق عبدا له ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم ابن النحام. قال رحمه الله: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فقال لليهودي: احلف. قال: قلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. طيب يقول باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، يعني أن المتخاصمين إذا تكلم بعضهم في عرض بعض فيما لا يوجب حدا ولا تعزيرا أن هذا لا يكون من الغيبة المحرمة، لأنه قد يكون على سبيل الشكاية. ولهذا قالوا باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، يعني يتكلم الخصم في خصمه، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن موجبا للحد، كما لو تكلم في عرضه ورماه بزينا أو لواط أو نحو ذلك مما يوجب الحد أو التعزير فإنه يؤخذ به، لكن لو قال هذا ظلمني، هذا رجل ظالم أو نحو ذلك فلا حرج ولا يعد من الغيبة إذا كان ذلك إذا كان فيه مصلحة. ولهذا كانت هذه المسألة، يعني مسألة الكلام في من ظلم في حق ظالمه إذا كان هناك مصلحة، كانت من الأمور المستثنات من الغيبة المحرمة. وقد ذكرنا فيما تقدم أن بعض العلماء رحمهم الله حصر أو جمع المسائل التي تجوز فيها الغيبة أو تستثنى من تحريم الغيبة، جمعها في ست كم مسائل، وقد جمعت في بيتين أنشدناهما عليكم من قبل: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذري، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. أعيد، يقول القدح ليس بغيبة، يعني قدحك في الإنسان ليس بغيبة، القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذري. متظلم يعني المظلوم، فيأتيك ويقول فلان ظلمني، فلان أخذ مالي ونحو ذلك، هذا ليس من الغيبة. ومعرف إذا كان ما ذكر فيه مما لا يعرف إلا به، كأن يقول مثلا الأعرج، الأعمش ونحو ذلك. ومحذري إذا كان على وجه التحذير، بأن تقول لشخص احذر من فلان، فلان رجل لا خير فيه، رجل فاسق، رجل يتعاطى المخدرات والمسكرات ونحو ذلك، على وجه التحذير. ولمظهر فسقا، يعني من يجاهر بالفسق يذكر أيضا من باب التحذير منه. ولمظهر فسقا ومستفت، يعني إذا كان على وجه الفتية، ومنه حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة أبي سفيان أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. هذا كلام غيبة يعتبر، لكن لما كان في مقام الاستفتاء وبيان الحال لم ينكر عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، لما قال إن أبا سفيان رجل شحيح لم يقل لا تغتابي، أقرها على ذلك. إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فدل هذا على الجواز. طيب، ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، جاءك شخص وقال فلان يفعل منكرات ويفعل كذا وكذا، أعني على الإنكار عليه، هذا أيضا مما يستثنى. وإذا تأملت هذه المسائل فيجمعها المصلحة، يجمعها المصلحة، فإذا كان هناك مصلحة شرعية في ذكر الغير بما يقدح فيه أو في عرضه فإنه لا بأس بذلك. طيب، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. ثم ذكر حديث قال عن شقيق عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين، الحلف توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، هذا تعريف الحلف. الحلف هو اليمين والقسم، وهو توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، وهو أن يقرنه بأحد حروف القسم، وهي الواو والتاء والباء. فقولك والله لم أفعل كذا، أو والله لقد فعلت كذا. التقدير تقدير الكلام بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك أني لم أفعل كذا. فهمتم؟ يعني إذا قلت لك والله لقد فعلت كذا، والله لقد ذهبت إلى المسجد، التقدير بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك أني ذهبت إلى المسجد. يقول من حلف على يمين هو فيها فاجر، فاجر. والفجور ضابطه أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه. الفجور في الخصومة أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه، فهذا حلف على يمين هو فيها فاجر، بأن جاء شخص وادعى عليه قال في ذمتي لفلان 100,000 أطلبه 100,000، فجاء وقال والله ليس في ذمتي له شيء، هذا أنكر ما وجب عليه. أو أن يدعي ما ليس له، بأن يقول من هذه الأرض لي، هذا العقار لي، هذه السيارة لي. إذن الفجور في الخصومة ضابطه أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه. نعم. وقول ليقتطع بها مال امرئ مسلم، التقييد بالإسلام خرج مخرج الغالب، وإلا فالكافر المعصوم كذلك، فكل معصوم فإنه يحرم هذا الأمر في حقه. ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وهذه تسمى اليمين الغموس، تسمى اليمين الغموس، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. قال الإمام أحمد رحمه الله اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. وما أسرع ما يعاجل الله عز وجل الذي حلف يمينا غموسا بالعقوبة. وسنة الله عز وجل كذلك، عند التأمل تجد أن كل من حلف يمينا غموسا واقتطع بها مال امرئ مسلم أن الله تعالى يعاقبه، إما في نفسه بمرض أو هلاك أو تلف مال أو غير ذلك من الأمور. قال فقال الأشعث في والله كذا، نعم في والله، يعني نزل هذا الحديث، كان ذلك بيني وبين رجل من اليهود، كان ذلك بين رجل من اليهود وبيني أرض، فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ البينة كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كانت شهودا أو قراء أو براءة. فالبينة قد تكون شهود، قد تكون البينة شهودا بأن يأتي مثلا برجلين أو برجل وامرأتين في المال وما يقصد به المال، أو تدل القراء على صدق الدعوة، أو البراءة الأصلية، يعني الأصل البراءة. فقلت لا. قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فدل على أنه ليس للمدعي إذا لم يكن له بينة إلا يمين خصمه، سواء كان مسلما أم كافرا، وتنتهي الخصومة. ولهذا إذا أتى المتخاصمان إلى القاضي، إذا دخل على القاضي أو أتيا إلى القاضي خصمان، يسألهما أيكما المدعي، أيكما المدعي، فمن بادر وقال أنا المدعي قدمه، ثم يقول له ما هي الدعوة؟ يقول الدعوة كذا وكذا وكذا، أدعي أن في ذمته لي كذا أو أنه أخذ مني كذا، فيقول ألك بينة؟ أن تدعي الآن أنك تطلبه 100,000، هل لك بينة؟ إن أحضر البينة حكم الحاكم بها، حكم الحاكم بها. فإن قال ما لي بينة، حينئذ أعلمه الحاكم أن له اليمين أن على خصمه اليمين على صفة دعواه، فيوجه اليمين للمدعى عليه ويقول فلان يدعي عليك كذا وكذا وليس له بينة، احلف أنه ليس في ذمتك له شيء. فإذا قال والله ليس في ذمتي له شيء انتهت الخصومة. فإن أبى أن يحلف، إن أبى أن يحلف بأن قال له الحاكم احلف، قال لا أحلف، حينئذ ذهب بعض العلماء إلى أنه يقضى عليه بالنكول، لأن امتناعه عن اليمين، امتناعه عن اليمين دليل على أنه مبطل، لأن اليمين لا تضره. والقول الثاني أن اليمين إذا امتنع ترد على المدعي، لأنه لما امتنع المدعى عليه المنكر، لما امتنع قوي جانب المدعي، واليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وحينئذ إذا امتنع المدعى عليه نقول للمدعي احلف، فإن حلف حكم له وإن لم يحلف لم يحكم له بشيء. نقف على هذا، نستكمل إن شاء الله. نعم. إيه بشرط ما. إيه. نعم. إذا تعذرت حسا أو شرعا. ها؟ إيش؟ لا بيه والله. والله لم يفعل كذا، لكن تغلظ اليمين بألفاظ اليمين. العلماء رحمهم الله يقول لا تغلظ إلا فيما فيه خطر، اليمين لا تغلظ إلا فيما فيه خطر، والتغليظ يكون في الزمان والمكان والصيغة والحال. تغليظ اليمين يكون من أربعة أوجه: أولا في الزمان بعد العصر تحبسونهما من بعد الصلاة، ثانيا المكان، قالوا في مكة بين الركن والمقام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسائل المساجد عند المنبر يحلف، ثالثا من حيث الصيغة فيأتي بصيغة فيها تعظيم: والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الغالب الطالب عالم الغيب والشهادة ونحو ذلك، لم أفعل كذا، أو ليس له في ذمة شيء. الرابع الحال، وهو أن يكون قائما، إذا أراد أن يحلف يقول قم واحلف. هكذا ذكر العلماء رحمهم الله، قالوا لا تغلظ إلا فيما فيه خطر، يعني في الأمور العظيمة، فتغلظ من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث الصيغة ومن حيث الحال. نعم.